فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر

بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا كواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض الأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماء يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا

صدق الله العظيم.